العير إلى أخذ الغنيمة، والله تبارك وتعالى اختار لهم أن يلقوا العدو كما سيأتي معنا. إذن فهم في أول أمر من اللي كانوا خارجين للقاء العدو كما ستأتي معنا القصة كانوا كارهين لذلك ولا لا؟ وإن فريقا من المؤمنين لكان كاين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذعنوا واستسلموا وانقادوا، وبعضهم كانوا كارهين لأنهم كانوا خارجين قالوا إحنا ما مستعدينش. علاش كرهوا؟ باش يكرهوا القتال. قالوا إحنا ما مستعدينش، ما خرجناش للقتال، خرجنا للعير للقاء العير ولم نخرج للقتال. فبعضهم كره ذلك وبعضهم انقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. سعد بن عبادة قال امضي لما شئت فإنا متبعوك. هذا هو معنى هذه الحال كحال إخراجك، بمعنى أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في كراهة خروجك للحرب. وقد علم أن ما فعله الله تبارك وتعالى أي ما قضى الله بفعله اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم على من شاء بأمر الله، رى الله تعالى قلبهم كما سبق معنا قل الأنفال لله والرسول، رى الرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها بوحي الله تبارك وتعالى. فكما كان قسم النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم خيرا لهم في آخرتهم، فكذلك هنا خروجهم للحرب خير لهم كما سيظهر بإذن الله تعالى، لأن فيه إسقاط الحق وإزهاق الباطل وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك حصول هيبة للمسلمين. تحصل واحد الهيبة حتى الكفار اللي كيكونوا مجاورين للمدينة وغيرهم صاروا يهابون المسلمين، لا عندهم هيبة لأنهم انتصروا على على على, على مشركي قريش. إذا هذا هو المعنى الأول واضح. التقدير الثاني قال أن يكون موضع الكافي نصبا على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر في قوله الأنفال لله والرسول، أي استقرت الأنفال لله والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك. الإعراب الثاني شنو سيدي؟ قال لك الكاف اسمية بمعنى مثل، وهذا الكاف الاسمية بمعنى مثل في محل نصب على أنها صفة لمصدر محذوف، بمعنى هذا الكاف اسمية بمعنى مثل وهذا الكاف في محل نصب غنقدروها بمثل، وهذا مثل صفة لمفعول مطلق محذوف، صفة الموصوف محذوف، وهذاك الموصوف شنو إعراب ديالو؟ مفعول مطلق، وهذا المفعول المطلق باش منصوب؟ منصوب بفعل مقدر دل عليه قوله قل الأنفال لله ورسوله، المعنى قل يا محمد لهم الأنفال استقرت لله ورسوله، لأن الأنفال مبتدأ ولله جار مجرور متعلق محذوف خبر، خبر وخبر إما مستقر ولا استقر، الأنفال استقرت لله والرسول، استقرارا مفعول مطلق ديال استقرت استقرارا مثل خروجك كما أخرجك. استقرت إذن ما مصدرية، كما أخرجك ما مصدرية، وهي مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور، استقرت استقرارا مثل خروجك، وضح؟ هذا الإعراب الثاني. إعراب الثالث قال أن تتعلق الكاف بيجادلونك، يجادلونك الآتية، يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني كأنه قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، بمعنى جادلوك في الحق بعدما تبين كما جادلوك لما أخرجك ربك من بيتك بالحق، لأنهم اختلفوا بعضهم كما قلنا كانوا كارهين للخروج، فذلك هو الجدال. الجدال وأن بعضهم قال إحنا ما مستعدينش للقتال، إحنا خرجنا للعير وكذا، واضح المعنى؟ يجادلونك في الحق بعدما تبين كما يجادلونك في الخروج كما أخرجك ربك. إذن هذه ثلاث تأويلات. قال كما أخرجك ربك من بيتك، ما معنى من بيتك؟ قال الشيخ يعني مسكنه بالمدينة إذ أخرجه الله منه لغزوة بدر، كما أخرجك يا محمد ربك من بيتك أي من مسكنك الذي بالمدينة لقتال الكفار، وأخرجك ربك من بيتك لقتال الكفار بالحق، وضع المعنى. ثم قال تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذه الجملة جملة حالية، الواو واو الحال، كأنه قال كما أخرجك ربك يا محمد من بيتك لقتال الكفار، حالة كون طائفة فريق واحد الطائفة واحد المجموعة قليلة من الصحابة، وإن حالة كون فريق من الكفار كارهين للخروج كارهين للقتال، وضحى؟ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، حال كونهم كارهين الخروج لقتال العدو، مع أن خروجهم لقتال العدو خير لهم، أفضل لهم من العير، أفضل لهم من الغنيمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكيف ما قلنا، من اعترض من الصحابة ماشي اعترض كراهة منه للقتال بذاته، غير لأنهم لم يستعدوا لذلك، لكن الله تعالى بشره، النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، قال لهم الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريش، إما الانتصار على الكفار، فإلا فاتتنا العير الله وعدني ولا يخلف وعده، راه وعدنا بالنصر راه غننتصروا. وضع وبهذا ثبت الله المؤمنين وثبتهم بأمور أخرى يغجي معنا إن شاء الله. هو الشيخ الآن غيذكر لنا ما الذي وقع، الواقعة سيذكرها الآن الشيخ. قال وإن فريقا من المؤمنين كارهون، كارهوا قتال العدو لأنهم خرجوا للعير، وذلك الآن غيذكر لنا القصة كاملة. قال الشيخ وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام، راجعة من الشام إلى مكة، وراجعة من الشام إلى مكة غدو الشيشوية قريبة من المدينة، فيها أموال عظيمة، أكثر أموال قريش كانوا رسلوها إلى الشام للتجارة باش تجيب السلع ويبيعوا السلع في مكة، ومعها 40 راكبا هذا العير. فأخبر بذلك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ذا الوحي منزل من السماء، فخرج بالمسلمين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى لقاء عير قريش. ولكن كل هذا كما قال الله من بعد ويقول لنا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، الله تعالى مقدر هذا الشيء كامل غيوقع، أنهم غادي يخرجوا بقصد العير ومن بعد غيلقاو العدو وغينتصروا على المشركين، الشيء كامل مقدر لا يخفى على الله شيء، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فإذا لاحظوهم خرجون باسم خرج المسلمين إلى العير، قال فسمع بذلك أهل مكة الجواسيس ما أكثرهم، أمشوا مباشرة كيجريوا عند المشركين إلى مكة وأوصلوا الأخبار للمشركين باش يجيوا يحميوا العير ديالهم، ليحموا عيرهم راه فيها الأموال ديالهم كلها صيفطوها في التجارة. فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم، كانوا أكثر من المسلمين بثلاثة الأضعاف، الكفار كانوا أكثر من المسلمين بثلاثة أضعاف، وعاد معهم العدة والعتاد خارجين أصلا للقتال، ليمنعوا عيرهم. فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين، جاء الوحي الله وعدكم إحدى الطائفتين كما سيذكر الله تبارك وتعالى ذلك في هذه الآيات، وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون بمعنى هم خرجوا في الأصل يريدون هذا، يتمنون أن لا يلقوا قتالا إما العير وإما قريش. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، استشار مع الصحابة قال لهم هاش قال لي يا جبريل واش قال لي، رأى إما الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، إما غلقوا العير كما قررنا وإما غلقوا كفار قريش وغينصرنا الله عليهم. فقالوا العير أحب إلينا من لقاء العدو اللي خرجنا لهذا، وهذا هو معنى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم كما سيأتي. فقال إن العير قد مضت على ساحل البحر، بمعنى الكفار لما عرفوا ذلك صيفطوا لهذوك 40 رجل اللي كانوا مع العير، قالوا لهم سيروا بعدوا، سيروا لساحل البحر ما تدوش مع الطريق المعتادة، فخالفوا الطريق وبعدوا مشوا إلى ساحل البحر لئلا يلقى العير محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذا أبو جهل قد أقبل، باسم كي يقول لهم أبو جهل هو جاي من مكة وجايب معه عدد كثير لقتالنا، وأبو جهل قد وصله الخبر أن العير نجت، راه وصلوا الخبر قالوا لي صافي يلا رجعوا راه العير ذهبت إلى ساحل البحر ونجت راه صافي راه ما كاين إشكال، لكن مع ذلك أصر على الذهاب لقتال محمد وأصحاب أبو جهل، قال لهم لا خرجت فلا أرجع حتى استأصله هو والمسلمين، فأصر على مواجهة المسلمين مع أن العير دياله سليمت. وقال له إذن قال باسم الصحابة وهذا أبو جهل قد أقبل. لاحظوا المؤمنون الإيمان الكامل التام من الصحابة قالوا، فقال له سعد بن عبادة امضي لما شئت فإنا متبعوك، امضي لما شئت فإنا متبعوك. تسليم التام. وقال سعد بن معاذ: والذي بعثك بالحق لو خدت هذا البحر لخضناه معك، فسر بنا على بركة الله. لو خدت هذا البحر، بغيتي تقطع البحر نقطعوه معك، ما نقولوش ليه كما قال قوم موسى لموسى إنا مدركون ولا إنا لمغرقون، لا، لو خدته لا لخضناه معك. هذا جانب، وهذه طائفة المستحبة، لكن طائفة أخرى رقلنا الله تعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لأنهم لم يستعدوا. قال تعالى، إذن قال لي هذا هو الحاصل الذي وقع. قال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك عن من يتحدث الله؟ عن أولئك، عن بعض الصحابة الذين كرهوا الخروج. وما المقصودون وهنا؟ مش كل الصحابة، بعضهم من كره الخروج. قال الشيخ: يجادلونك في الحق، يجادلونك في القتال بعدما ظهر لهم أنهم منصورون بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان جدالهم في لقاء قريش لإيثارهم لقاء العير، إذ كانت أكثر أموالا وأقل رجالا. قالوا: احنا خرجنا للقاء العير، العير شحال فيهم؟ يلا 40 رجل، وحنا 300 وكذا، 300 وبضعة عشر رجلا، وهم يلا 40، وما هزينش معهم العدة وما مستعدينش للسلاح، فهذا أحب إلينا. أما أن نواجه عددا كبيرا من المشركين وهم جايين مستعدين وهم مستعدينش، فلا. فهذا هو الجدال كان في هذا الأمر. يجادلونك في الحق بعدما تبين. قال الشيخ: وتبين الحق هو إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ينصرون. شنو تبين الحق؟ هو أن أخبارهم، قال لهم راه ينصركم الله، ومع أنه أخبارهم بأن الله سينصرهم، بعض الصحابة بقي في نفسهم شيء لأنهم ما خرجوش مستعدين للقتال، ومع ذلك كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء قريش، كيقولوا: لا، من الأحسن رجعوتا من بعد نستعدوا لهم كذا. هذا هو الجدال، واضح، من الأحسن أن نرجع، لم نخرج، لم نتهيأ، لم نستعد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالنصر. هذا هو معنى بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا التشبيه. قال الشيخ: تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش، بمعنى الله تعالى وصف هذه الصحابة اللي كانوا كيجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع بهذه الصفة، قال لك الحال ديالهم كحال من يساق إلى الموت وهو ينظر إليه، بحال إلا كان عندهم يقين أنهم سيموتون، كحال شخص سيق إلى الموت مسوق مجرور، غادي به الناس، غادي به شي حد الموت، وهو ينظر إلى الموت. قال لك هاد الصحابة كانوا يجادلون يعني بشدة وبقوة، كحال شي واحد مجرور الموت، كأنه كان عندهم يقين أنهم غيموتوا، مع أن الأمر ليس كذلك، بدليل ايش؟ وعد رسول الله، ثم الله وعد رسوله، والرسول وعد الصحابة، انتهى الأمر. فكان يلزم هؤلاء رضوان الله عليهم، كان يلزمهم أن يستسلموا ويذعنوا ويصدقوا، راه وعدنا الله وقمع هزين معنا سلاح متشي حاجة الله غير نصرنا. ولذلك سيأتي أن الله تعالى أمدهم بالملائكة تقاتلوا معهم، وقال من بعد كما سيأتي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان الواحد منهم يحرك سيفه جهة الكافر فيقطع رأسه، يحرك سيفه ما كيقصوش فيقطع رأسه، يحرك سيفه جهة الكافر فتقطع أصابع يده ورجله. إذن قال شبه الله تعالى حال، بمعنى أنهم كانوا مبالغين في الجزع والخوف من ملاقات العدو لهذه الدرجة، هذه كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا، أي في كراهتهم للقتال، بمعنى كانوا كارهين للقتال، بحال لا انت غادي جارهم باش يموتوا. هذا هو المعنى. قال: تشبيه لحال في إفراط جزعهم من لقاء قريش. ثم قال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. هذا المعنى راه سبق معنا الإشارة إليه في المعنى الإجمالي اللي ذكره الشيخ. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إحدى الطائفتين إما قريش أو العير. قال الشيخ: والعامل في إذ محذوف تقديره أذكره. إذن إذ كنقوله هذا ظرف، إذ ظرف لما مضى من الزمن منصوب بفعل محذوف، والتقدير أذكره إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. أنها لكم بدل من إحدى الطائفتين، المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه بدل من إحدى طائفتين. طائفة، كأنه قال وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم، إذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم بدل مما قبله، وتودون، تودون أي تتمنون وتريدون وتحبون أن غير ذات الشوكة، طائفة ولا المجموعة التي ليست لها شوكة، الشوكة هي السلاح والبأس لكم، كتمنوا أن تكون هذه الطائفة من طائفتين هي اللي ما عندهاش السلاح وهي العير. قال الشيخ الشوكة عبارة عن السلاح سميت بذلك لحدتها، والمعنى تحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي العير. لماذا؟ لقلة عدة أصحابها وعددهم، غير 40 رجل وكذا ضامنين الانتصار. قال تعالى هذا ما تريدون أنتم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله تعالى يريد ما هو أعظم من ذلك. العير فيها تجارة ومال ثان زائل، لكن الانتصار على كفار قريش الذين خرجوا بكبريائهم وبطرهم وخيلائهم هذا أعظم نفعا للإسلام والمسلمين من تحصيل أموالهم، أعظم نفعا لهم. هذاك فيه تحصيل مال زائل ثان، لكن الانتصار على الكفار فيه إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فيه دليل على أن المؤمنين معهم من ينصرهم، لأن هذا شيء خلاف المعتاد، المعتاد أن عدد كبير ومستعد وكذا، غير انتصر العدد قليل، خاصة أنه مضاعف عليه بثلاثة الأضعاف، كانوا نحو 1000 كفار قريش، والمسلمون كانوا 310 رجلا، أكثر من ثلاثة الأضعاف، فالعادة أن الأكثر غادي يغلب الأقل. فإلى ملي غينتصروا المسلمين على الكفار انتصارا بينا واضحا، يقتل منهم 70 ويؤسر منهم 70 وتؤخذ غنائمهم اللي جابوها معهم، فيكون في ذلك إعزاز للدين، يكون في ذلك نصرة وإعلاء لكلمة الله، وعاد تحقيق واحد الهيبة للمسلمين، المسلمين غتولي عندهم واحد القوة وكلمتهم تصير مسموعة ويهابهم الكفار. فإذا هذه المقاصد وهذه المصالح أعظم دينيا ودنيويا، أعظم في دينهم ودنياهم من المقصد ديال الغنيمة ديال العير، وضح هذا هو معنى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، جمع بكلماته أي بكلماته السابقة، بمعنى الله تعالى راه مقدر أزلا أنكم ستلقوا، أنكم ستلقون الكفار، ستلقون قريشا، أشي مقدر الله تعالى، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته السابقة اللي قدرها وقضى بها أنكم ستلقون الكفار. الله يريد والعبد يريد ولا يكون إلا ما الله يريد، أنتم تريدون والله يريد أن يحق الحق فسيحقه بكلماته السابقة. قال الشيخ يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر، أن يحق الحق ويبطل الباطل أن يمحق الكفر، الباطل هو الكفر والشرك، أن يمحقه ويزيقه، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ويقطع دابر الكافرين أي يستأصلهم عن آخرهم، يقال قطع دابره أي استأصل آخره، إذن ويقطع دابر الكافرين أي يستأصل آخرهم، هذا هو المعنى. ويريد الله أن يحق الحق ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، لهذا أمركم بقتال النفير وبمواجهة قريش، وقدر لكم أن تلقوا العدو الذين كنتم لا تحبون لقاء، قدر لكم الله تعالى بالأمر علاش لغرض، شنو هو هذا اللي قال أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال الشيخ ليحق الحق متعلق بمحذوف تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل، فعل ذلك وليس تكرارا للأول، لأن الأول مفعول يريد وهذا تعليل لفعل الله تعالى. إذا لاحظوا المعنى، ليحق الحق هذا الجار المجرور، لأن اللام حرف لإعراب، اللام حرف تعليل، وحرف التعليل يجر، ويشق فعل مضارع منصوب بأن المقدرة جوازا، وأن مع ما دخل عليه في تولي مصدر مجرور يا غزيدي، كأنه قال لإحقاق الحق، ليحق لإحقاق الحق. المصدر المؤول مجرور للامكي، لامكي راه كتجر، وهذا الجار مجرور باش متعلق بفعل محذوف. المعنى لإحقاق الحق وإبطال الباطل فعل الله ذلك. فعل الله ذلك، شنو هو ذلك؟ هو لقاء النفير، ماشي العير، لقاء النفير، لقاء العدو ومقاتلة العدو. فعل الله ذلك لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. وضح المعنى؟ إذن فهذا جار ومجرور متعلق بفعل محذوف، فلا يكون على هذا المعنى الأول، لا يكون تكرارا لما سبق، ما سبق حق وهذا حق آخر. وضح؟ إذن في الأول قال ويريد الله أن يحق الحق، شنو إعراب الحق هذا؟ مفعول به ديال يريد، يريد الله إحقاء، لأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب مفعول به ديال يريد، يريد الله إحقاق الحق، هذا هو معنى أن يحق، أن مع ما دخلت في تأويل مصدر منصوب، يريد الله ذد إحقاق الحق، هذا هو الحق الأول. والحق الثاني هذا ليحق الحق جار ومجرور متعلق بفعل مقدر، وهذا تعليل لفعل الله، كأنه قال إنما فعل الله ذلك، أي لقاء العدو، علاش قدر الله لقاء العدو؟ ما العلة؟ ما العلة؟ ما السبب؟ ليحق الحق. وضع هذا تعليل، هذا هو معنى قول الشيخ، لأن الأول شنو الأول؟ الحق الأول، هذيك أن يحق الأولى، مفعول يريد، يريد الله إحقاق الحق. قال وهذا شنو هذا الثاني اللي هو ليحق الحق، هذا الثاني تعليل لفعل الله تعالى، فعل الله ذلك، ما العلة؟ علاش فعل؟ لإحقاق الحق. إذن بينهما فرق ولا لا؟ بينهما فرق، المصدر المؤول الأول مفعول يلي يريد، والمصدر المجرور تعليل لفعل الله. قال ويحتمل، كين وجه آخر، أن يريد الحق أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة، وبالحق الثاني الإسلام، فيكون المعنى أنه نصرهم ليظهر الإسلام، ويؤيد هذا قوله ويبطل الباطل أي يبطل الكفر. الاحتمال الثاني أن يريد بالحق الأول وعد بالنصر، ويريد الله أن يحق الحق، هذا فيه وعد لهم بالنصر، الإسلام كيتضمن يتضمن وعدهم بالنصر، ويريد الله أن يحق الحق راه تتضمن الآية وعدهم بالنصر. والحق الثاني اللي في قوله ليحق الحق أي الإسلام، واضح؟ وعدهم الله بالنصر، علاش؟ لماذا وعدهم بالنصر؟ ليحق الإسلام ويبطل الكفر، بدليل قوله ويبطل الباطل. فالمقصود بالحق الثاني الإسلام، ليحق الإسلام ويبطل الكفر. وضح المعنى؟ احتل معنى صحيح. قال تعالى ويبطل الباطل أي يزهقه ويمحقه ولو كره المجرمون، أي المشركون ذلك، ولو كره المشركون هذا الأمر وكانوا يريدون النصرة والعتو في الأرض فسادا وجاءوا بخيلائهم وبطرهم، فإن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، أراد إحقاق الحق وإزهاق الباطل سيقع ما يريد الله تبارك وتعالى، أراد إظهار الإسلام ومحق الكفر سيكون ما أراد الله ولو كره الكفار المجرمون المشركون. هذا معنى هذه الآيات، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لا لا لا لا، عموما في أي حرف من الحروف، احنا كنا ذكرنا شرحنا القضية في مسوق، لا لا تختص لا براء ولا لام ولا دال. التزام ما لا يلزم هو أنه يمكنك الإتيان بكلمة أخرى وتعيد كلمة توافق الكلمة السابقة في آخرها وما قبل آخرها، سواء كان في الصاد ولا في القاف ولا العين ولا أي حرف، غير كل اتفاق. نعم نعم، ولكن هذه محسنات اللفظية، بمعنى الحسن فين كين؟ في الكلمات أنها متافقة، يبصرون مبصرون، في اتفاق الكلمتين، هنا فين كاين الحسن؟ في اتفاقهما ماشي غير في الوزن، حتى في الحروف، في الحروف الراء قبلها الصاد والراء قبلها الصاد. فإلا كان مثلا تستعملت كلام مثل هذا وكانت مثلا قبل الفاصلة عندك راء عندك لام واللام قبلها القاف وجبتي كلمة أخرى فهي فيها قبل اللام قاف، فهذا يعد من لزوم ما لا يلزم إلا كان لك مندوحة عنه، بمعنى يمكن أن تعبر بغيره يقال فيه لزوم ما لا يلزم. لا يرجع الجوهر إن شاء الله تجدون معنا. Thank you.